من هو مهندس أيمن عبد الرحيم؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أيمن محمد عبد الرحيم، تخرجت في كلية الهندسة في 2005 شعبة الميكاترونيات، بعد كده التحقت بكلية دار العلوم، حاليا في تمهيدي ماجستير بقسم علم اللغة، وفي دراسات العليا بعلوم الحاسب مع دراسات الإحصائية جامعة القاهرة، طالب بكلية الحقوق مع القراءات. تقدر تقول أنا حد يعني مهموم بالأمة، مهموم بحل مشاكل الأمة سواء المعاصرة أو المستقبلية. لماذا تخلفنا وكيف نخرج من هذا التخلف؟ يا شيخ يا شيخ ادي ظهرك للدنيا ورجع حبيبي. انت اركان الاسلام ازاي؟ اركان الاسلام ايه؟ اركان الاسلام الاستعمار. ما هو تعريف الاستعمار؟ دائما عندما يذكر الاستعمار يتصور الناس صوره كده ذهنيه انه استعمار عسكري فقط، وجود القوات العسكريه داخل دوله. نعم. فهو الرجل يقول لا، الاستعمار حاله نفسيه واحتلال ذهني، احتلال عالم افكار الناس بوضع أشياء شاذة وغريبة وأحيانا ضد مكونات الأمة الطبيعية، فهذا نوع من الاستعمار. مظاهر الاستعمار في الدول التي استعمرت بشكل عسكري ظهرت في دول لم تستعمر عسكريا قط مثل تركيا والسعودية. ظهرت معظم تجليات الاستعمار التي ظهرت في الديار التي استعمرت مثل مصر وتونس والجزائر وكذا، ودون أن يستعمر عسكريا. أحيانا أسوأ أنواع العلمانية ظهرت في العالم الإسلامي ظهرت في تركيا الكمالية تركي. التي لم تستعمر. يعني العلمانية الكمالية أسوأ بكثير جدا وأكثر عداء للدين من العلمانية مثلا المصرية أو من العلمانية الهندية أو من العلمانية الأندونيسية. أحيانا أمم استعمرت على الأرض ماديا ونجت بنسبة 95% بعالم أفكارها، يعني نجت هوية هذه الأمة ولغة هذه الأمة وشخصية هذه الأمة وعاداتها ودينها. مثل اليابان، اليابان احتلتها أغشم قوة عسكرية ظهرت في التاريخ وهي أمريكا بعد حرب العالمية الثانية، وقصفت بقنبلتين ذريتين ولم تغير لا اللغة ولا المغول دخلوا في دين دخلوا المسلمين في ولم يتحول المسلمون إلى دين المغول والتتر. فالمستعمر هو من خضع للمستعمر في حالة المغول وأكملوا فتوحات الإسلامية. مالك بن نبي في رصده لأسباب ظهور هذه القبيلية الاستعمار يرصد الآتي، أن كثير جدا في تاريخ الأمم والمجتمعات ما تستورد هذه الأمم أفكار إما ميتة أو مميتة. الفكرة الميتة في حالة مثلا الأمة الإسلامية نقول الشريعة، الحلف الإسلامي. طيب نعم، الحلف الإسلامي لا يختلف على هذا مسلم. فنأتي بفكرة من 4 قرون مضت أو من 5 قرون مضت ونريد إسقاطها على هذا السياق الحالي المعاصر. فهذه فكرة يقول مالك بن نبي وإن كانت تنتمي إلى روح الأمة ولكنها فكرة ميتة لأنها لم تأتي من هذا السياق ولا من هذه الإشكالية. هذا إجابة لسؤال طرح قديما على سؤال مخالف تماما فتأتي بنتائج خاطئة، فهذه فكرة ميتة. نضرب مثال لفهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعدم استيراد فكرة مميتة. مثلا القرآن حدد أن سهم الجنود الفاتحين للأرض قد يأخذ هذه الأرض المفتوحة، هذه فكرة واضحة جدا وأمر واضح، وهذا السياق طبق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بين عمر بن الخطاب والنبي صلى الله عليه وسلم إلا سنوات معدودة. لما فتحت العراق يسميها العرب أرض السواد فظهرت المشكلة، خلاص نحن لدينا فكرة والفكرة هذه تنتمي للإسلام وروح الأمة أن الأرض ملك للفاتحين. فعمر الخطاب نظر إلى أن الأمة هذه لن تنقطع بوفاة هؤلاء الفاتحين، سوف تمتد إلى يوم القيامة، فيحرم المسلمون القادمون عبر الزمن من هذا الحق، فلغى هذه الفكرة، لم يستورد هذه الفكرة. أما الفكرة المميتة فيقول أأتي أنا كمجتمع استعمرت عسكريا أو لم أستعمر، حصل لدي انهزام ذهني أو تشوه في عالم الأفكار لدي في فهم الإسلام، فأستورد فكرة مميتة من خارج روح الأمة ومن خارج سياق الأمة الاجتماعي والسياسي والعقدي وأريد أن أطبقها على هذا السياق. نقول الديمقراطية. الديمقراطية عملت نقلة شديدة جدا في طابع الحكم الإلهي المطلق في أوروبا. هل نجاح هذه الفكرة في سياق أوروبي مختلف عنك عقديا واجتماعيا وسياسيا وسمي ما شئت من النظم، هل هذا يعني هي نجحت هناك، هل هذا يستدعي ولا بد أن تنجح الفكرة في سياق مخالف تماما؟ فسمى هذه الفكرة فكرة ليست ميتة وفقط مميتة تقتل الأمة. لماذا؟ لأنها تحول الأمة بشكل سهل جدا مجرد عبث في عالم الأفكار إلى أمة أخرى أو أمة منسوخة. يضرب مثال دائما يلخص الفكرة، يقول لو قدر أن نقل شعب ألمانيا بأكمله بدون أي أدوات، الألمان فقط، إلى غابات الأمازون البدائية، غابات أفريقيا الأمازون، لا الأمازون خاصة، وأتى بشعب الأمازون البدائي الهمجي إلى ألمانيا. ما المتوقع أن يحدث في ألمانيا؟ الإجابة تأتي دائما بأنه ألمانيا سوف تكون يعني خراب يا باب. وما المتوقع أن يحدث الألمان في الأمازون؟ نهضة عظيمة. فالرجل هنا يأتي السؤال، الأشخاص انتقلوا بأفكارهم وتركوا عالم الأشياء. يبدو أن عالم الأشياء، كل التقنية التي خلفها الألمان في ألمانيا لم تنفع شعب الأمازون. فالعامل الحاسم في هذا الأمر هو عالم الأفكار الذي يحمله الألمان في أذهانهم، وعالم الأفكار الذي لا يحمله أهل الأمازون في أذهانهم. فبسم المجتمعات إلى عالم الأفكار، عالم الأشخاص، عالم الأشياء. كل مجتمع لابد هناك أشخاص يحملون مجموعة من الأفكار، العقائد وطريقة إدارتهم لحياتهم والنظم التي يطبقونها، بالإضافة إلى ما يمتلكونه من أشياء، إما وسائل مادية أو تقنية أو كذا. والعالم الخفي الذي يشير إليه أنه عالم غير محسوس، وهو شبكة العلاقات الاجتماعية ما بين هؤلاء الأشخاص، كيف يتماسكون كمجتمع في صورة واضحة جمعية. لا إله إلا محمد رسول الله لها تجلي أو نظام اجتماعي تنشئه لا إله إلا محمد رسول الله، هذه لا تنتبه إليها كثير من الناس. أدبيات الاستشراق، الهولندي عندما غزا أندونيسيا، الإنجليزي عندما غزا كافة بقاع العالم الإسلامي وفرنسا، دائما كل أدبياتهم لا يقولون أبدا أنهم يطمحون في تغيير دين الناس، وكذا فعلوا، لم يغيروا دين الأندونيس ولا المصريين ولا كذا، فقط تم العبث بالنظام الاجتماعي فقط. فأصبح نظام اجتماعي للناس لا يتناسب مع الإسلام. فلما عاد الناس أو ثاب الناس إلى محاولة تطبيق الإسلام، وجدوا أن الإسلام لا يتطابق مع الواقع المجتمعي، فأتت الإجابة، طيب الإسلام لا يتطابق ولا يصلح لهذا الواقع المجتمعي، أيهما نغير؟ فجاءت الإجابة نغير الإسلام. بالرغم أن الإجابة الصحيحة لا، إن لم يتطابق شيء أو يتناسب أو يتواءم مع الإسلام ولا بد يجب تغيير الواقع النظام أو الواقع. أنت بتذكرني بكلمة المستشار طارق البشري في هذا الصدد، إنه الغرب توقف عن مسألة الجدل الديني وانتقل لتغيير التركيبة، إفساد البنى النظامية البنى الاجتماعية والسياسية، وهي بنفسها سترفض الإسلام. لو أراد كل حكام المسلمين أن يتوقفوا عن تعامل بالربا داخل النظام الاقتصادي المحلي، لا يستطيعون. لماذا؟ لأنه تم إفساد هذا النظام بشكل، دائما أقول هذا المصطلح، بشكل نباتي، يعني إيه؟ بشكل طويل المدى. فمحاولة تغييره نبات، لأن النباتات تنمو ببطء، أما التغيير الميكانيكي فيمكن إحداثه في لحظة. النباتي يعني نخلة، 10 سنين 20 سنة نعيش بقى. أفسدت البنية المنظومية للا إله إلا محمد رسول الله، فصار النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والقيمي والأخلاقي والتعليمي والعلمي لا يتناسب مع أصل لا إله إلا محمد رسول الله، مع بقاء الناس يكررون لا إله إلا محمد رسول الله ويقومون بالصلوات والطبيعة على المستوى الشعائري والتعبدي والعقدي لا إله إلا محمد رسول الله. لو سحبنا هذا على كافة المجتمع، أدنى شعب الإيمان هي شعبة جمعية، يعني ليست شعبة فردية، هي مطة الأذى، وهو النظافة العامة. لما يكف المجتمع عن قضية النظافة العامة، هذه أدنى شعبة من شعب الإيمان، يفسد النظام الاجتماعي كله. يفسد الصحة ويفسد المنظر ويفسد حتى تلقي الناس. يعني تتخيل لو واحد جه حاليا لا يريد أن يسلم، فنزل إلى ديار المسلمين أو المجتمعات المسلمية الإسلامية، هل تجلي الاجتماعي في مستوى النظافة فقط يدل على أي دين أو أي قيمة راقية يمكن الدخول؟ المجتمع مكون تقريبا من 3 طبقات، الأفراد كأشخاص منفردين، والطبقة السياسية الحاكمة مجموعة صغيرة من الناس. هذه المجموعة التي يمكن أن ننشئ لها نقابة تمثل هذه المهنة، هذه جماعة وسيطة. لماذا؟ هذه الجماعة لا ينشئها الحاكم، وليست هي من جنس أو من نفس طبيعة المؤسسات السياسية الحاكمة، وهي ليست أفراد، لا، هم أفراد في شكل جمعي. نقابة الإطباء، كل مهنة قائمة على فرض كفاءة من فروض الإسلام، يجب أن يقوم به المسلمون أو يقوم به بعض المسلمين تسمى جماعة وسيطة أو جمعية أهلية أو مؤسسة أهلية. هذه أقوى نقطة في تركيبة المجتمع المسلم. كل فرد في المجتمع عندما يتمثل في جماعة وسيطة هو من يقيم الإسلام على الحقيقة. ما وظيفة الحاكم؟ هو ضبط أمور الناس فقط، ألا تطغى الأفراد على الجماعة الجماعات الوسيطة، وألا تطغى الجماعة الوسيطة على الأفراد. يعني مثلا طبقة التجار، هذه جماعة وسيطة، بدون الاقتصاد والتجارة تفسد حياة الناس. من يضبط هذه الطبقة لو مارست بعض الجشع وخالفت التعليم المهيمنة على الحاكم والمحكومة الطبقة الوسيطة؟ الحاكم. صحيح. هذه هي الطبيعة الأقرب لروح الإسلام في بنية المجتمع. هذه الطبقة، طبقة الجماعات الوسيطة، هي الأخطر والأهم. لماذا؟ لأنها لو توقفت هذه الجماعة لأسباب تتعلق إما بطغيان الحاكم عليها أو بفساد تصور الناس للإسلام فيكف عن تشكيل هذه الكيانات، سوف ينهار المجتمع ببطء وبدون وعي. يعني هو المجتمع لا يدرك أنه سوف ينهار وهو ينهار. مصر عام 1798 ارتطمت بالحملة الفرنسية، كسرت الطبقة السياسية في أول معركة أو معركتين. طيب كم بقيت الحملة الفرنسية في مصر؟ عامين ونصف، لم يكتمل لهم 3 سنوات. طيب من قاوم؟ هذا القرار، قرار المقاومة، واضح جدا أن من قام به بعد اختفاء الطبقة السياسية الحاكمة بالكلية أنها الجماعات الوسيطة، علماء الأزهر، لأن هذه الجماعة العلمية. من أنفق؟ الجماعة، جماعة الحرف، شيوخ الحرف. طيب من جمع الناس وربهم على هذه القيمة، الجهاد ومقاومة المستعمر وكذا؟ هناك بعض الحركات الصوفية لأنه تمثل، كانت حواضن تربوية. بعد 60 سنة أو 80 سنة من محاولة التحديث أتى محمد علي. من 1816 تم تدشين مشروع الإصلاحي أو التحديثي لمحمد علي بين قوسين التحديثي. فالرجل ماذا فعل؟ فعل كل شيء. محمد علي أنشأ كلية هندسة وكلية طب وعرب العلوم وأرسل بعثة، أنشأ كلية في فرنسا، كل حاجة، وجيش نظامي وأحواض لبناء الأسطول وجيش قوامه 180 ألف مقاتل، تقريبا ظاهريا كده فعل كل شيء. الغريب أن هذا المجتمع الذي تم تحديثه ورفع مستوى الحضاري عندما أتى الإنجليز عام 1882، يعني تقريبا إحنا داخلين على 90 سنة، أول معركة أو المعركتين خسرها الجيش المصري أيضا، انهار الطبقة السياسية الحاكمة، الجيش العرابي في تل الكبير. عاش عاش عرابي عاش عاش عاش عرابي عاش. ظل الإنجليز كم سنة في مصر؟ 70 سنة. طيب لماذا لم يقاوم المجتمع الذي تم تحديثه وتم تطويره وتم تمدينه؟ الإجابة أن محمد علي الإنجاز الأخطر والأقوى في كل إنجازاته أنه قضى على كل جماعات الوسيطة المجتمع. ما الفرق الوحيد؟ قال عندما تولى محمد علي، من قاوم بأي شيء؟ قاوم المصريون الاحتلال الفرنسي بسلاحهم الشخصي. كيف؟ المجتمع له، نعم، كل الشعب كان لديه سلاح. لماذا؟ لأنه شعب مربع على قيم معينة لا يمكن أن يتعرض بالسلاح لبعض البعض، سوف يقاوم به فقط المستعمر. أول قرار أخذه محمد علي لضبط الأمان والاستقرار هو انزع السلاح، اثبت مكانك. الحاكم يأتي، هو يريد إنشاء دولة قوية، يقول لك المياه دي مهمة جدا، خلاص هذا أمر لا نختلف فيه. يقول لك إيه؟ هنوصل، نعمل شبكة كبيرة جدا، نوصل مواسير مياه لكل الناس، كمان مركز تحلية وتطهير للماء. الراجل كده إيه؟ يعني عدى العيب. طيب ما الخطورة في هذا؟ لو فسد الحاكم ما الذي سوف يفعل بهذا الماء أو بهذه الشبكة الصافي، النبع الصافي؟ لو تم تلويث أو إفساد عن عمد أو دون عمد شبكة التحلية في البنية الشبكية أو شبكة المياه هذه، ما الذي سوف يحدث للماء الذي سوف يشربه الناس؟ تم تسميمه، تم إفساده، لن يدرك الناس حتى لو كان الأمر خفي أنهم يقتلون ولا يدرون. هذه أخطر حاجة في الدولة. لو تم إفساد التعليم بعد 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، يتم إفساد أجيال بأكملها ولا يدري الناس أين موطن الخلل. طبعا إحنا لا ندعو اللي لا ندعو لإنشاء ترومبات، يعني لا عشان الناس أيوه في واحد يعني أنت قصدك إن يعني أنت عايز ترومبا؟ لا أنا مش عايز حضرتك مهندس ترومبات ولا ميكاترونكس. عايز مثال تجريدي فقط. أنا بنضرب مثال، يعني مثال بنضربه مش للمهام الحيوية للأمة. طيب هو أنا أعطي مثال لل استعادة النسيج المجتمعي أو البناء الطبيعي للأمة بشكل بسيط جدا ومثال معاصر. في الثمانينات، في أوائل الثمانينات، مجموعة من طلاب التعليم العالي، يعني لديهم مؤهلات عليا، من قرية تفاهنا الأشراف ميد غرم الغربية، درسوا في القاهرة في العاصمة وعادوا إلى القرية. القرية طبعا طبقا لتوالي النظم الحديثة على مصر التحديث أصبحت الدولة تحتكر كل المهام الحيوية. فلما تصاب هذه الدولة بالرخاوة أو الفساد أو كذا، لا يصل لا تصل المهام الحيوية للناس في كل أطراف الدولة. فالصعيد منسي، سيناء مهمشة، هذه التجليات. فالرجل قرية مثل أي قرى مصر ليس لديها بنية تحتية، ما فيش مياه، ما فيش صرف، ما فيش تعليم، كل الأمراض المجتمعية المصرية الطبيعية. فقالوا طيب، هنا بقى الإجابة تأتي من إيه؟ الإجابة دي من روح الأمة، من روح الأمة، اللي هو يجب أن يقوم الناس بحل معظم المشاكل، لأنهم مكلفون من قبل السماء أو من قبل الدين الإسلامي أن يحلوا هذه المشاكل. ماذا فعلوا؟ جمعوا وجوه الناس. وجوه الناس يعني إيه؟ الجماعات الوسيطة أو بذرة الجماعات الوسيطة، إن الناس أصحاب اليسار، الأغنياء، العلماء، الشيوخ، الصالحين كذا. وقالوا نفعل ماذا؟ بيت مال للمسلمين، نجمع في أموال الناس وكأنها شركة مساهمة، وننشئ مشروع وقف إسلامي ينفق على القرية. أنشأوا مشروع الدواجن وتوسع المشروع عدة مشروعات، وكانوا يسمون أحد الأسهم أكبر سهم في المشروع اسمه سهم الشريك الأكبر، لوجه الله يخرج للنفع العام، للمهام الحيوية للأمة، للقرية. ماذا فعلوا؟ تتصور قرية تفانى أشرف، وأظن كثير جدا من المشاهدين لا يعلموا شيئا عن تفانى أشرف، أنها هي القرية الوحيدة في مصر فيها جامعة، لا أقول كلية ولا مدرسة، جامعة. كيف أنشأوها؟ انتهوا من كل المشاكل الحيوية، الصرف الصحي، المواصلات، حتى المواصلات الداخلية ملك للناس بأسهم. ثم انتقلوا إلى بناء المنشآت الحيوية، ثم أوقفوا أرض لإنشاء كلية، ثم أنشأوا كلية للفتاة حتى لا تخرج برا القرية، وهي يريد أن يعلم الفتاة ولا يريد أن ينتهك إنسانيتها. حتى صارت هذه مجموعة هذه الكليات إلى مجموعة تكونت جامعة. ثم انتقلوا إلى مرحلة أخرى، لا يوجد بعد تجميع الزكاة، لا يوجد مصرف للزكاة واحد في تفهنا أشرف. كيف تحل مشاكل مصر؟ تفهنا أشرف في 3000، يعني أنت لديك عدد 21 من المحافظات بها 10 مراكز كبرى، كل مركز به 10 قرى، ضرب المجموعة دي في الآخر هتطلع لك 3000 نموذج مصغر لا يتطلب حل مركزي. ما الذي يحدث؟ دائما كل الحلول حتى الآن، حتى الآن المستشار بشري له كلمة جيدة جدا يقول منذ الثورة حتى الآن لم يطرح حل مجتمعي جاد من قبل الإسلاميين ومن قبل غيرهم. تصورهم أن الحل فوق، حل يأتي من الدولة. هذا الحل لن يحل مشاكل مصر ولا بعد 100 عام. صحيح. لماذا؟ لأنه لم يفعل على نقطة. يعني لم يفعل الناس الاستراتيجية. لو أراد الناس مصطلح يضبط ما نريد أن نتكلم فيه، هو تكثير أو زيادة عدد الأقلية المهتمة، الأقلية المهتمة بالشأن العام. نموذج تفانى الأشراف نموذجا أو مثال محلول. هذا الحل. بعد توسيع عدد كل قرية تستقل، مش تستقل تستقل لا تستقل بإيه؟ حل مشاكل الناس. بالتدريج تفاجئ أن جميع مشاكل البلاد حلت بحل غير مركزي وغير مكلف. يجب أن يدرك الجميع، الإسلاميون وغير الإسلاميين، أن الحل ليس في السياسة الصغيرة التي من فوق، سياسة الأحزاب وسياسة الانتخابات وسياسة التصارع السياسي، وإنما الحل يكمن في ذلك المجتمع الذي هو في العمق.